إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. المية بالنسبة لنا يعني زي ما بنقول حياة أو موت. يعني تخيل حضرتك ان انت في الصحراء معاك مليون جنيه وما معاكش مية، المليون جنيه ممكن يعملوا ايه؟ ولا حاجة. يبقى نقطة المية في الوقت ده بيساوي المليون جنيه. وان احنا صغيرين كان في زمان انيميشن او رسوم متحركة، برامج توعوية في التلفزيون، كان في اشهرهم ست ثانية سايبة المية ترخ ترخ من الحنفية، حرام حرام يا ست ثانية، على ما تجيب الكسرونة فاضية من نملية حرام يا ست ثانية. الكلام ده كان في الستينات، فما بالك في وقتنا هذا؟ احنا احوج من احنا نحافظ على المية اكتر من الست ثانية اللي كانت في الستينات. من فضلكم المية، نقطة المية يعني حياة، يعني من فضلكم حافظوا على المية. في حاجة كمان مهمة جدا يعني ارجو ان الناس تاخد بالها منها، الهيئات الحكومية والمكاتب الحكومية والدوابين، لو محدش دخل الحمام ولقى السفنات مش شغالة، يبقى احنا بنقول للناس للعامة كلهم حافظوا على المية، وبنقول للناس كل واحد في مكانه مسؤول، ابعت لمسؤول يشوفها ويصلحها، لان كل نقطة المية حياة. الدكتور محمد الطواب نائب رئيس الاعلام الالكتروني وباحث في الشؤون العامة. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح.